بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، نشرت جمعية أبناء كوريا الدولية للتوحيد في مجلتها الاجتماعية السياسة الشعرية تونغ إيل مقالة خاصة بعنوان الذكرى 75 لميلاد القائد كيم جونغ إيل يوم 16 من شباط عام 2017. أبرزت المجلة بكل أدب صورة القائد العظيم كيم جونغ إيل، كما أبرزت عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل في كونهما معا، وصور القائد العظيم في التوجيهات الميدانية لأعمال مختلف الميادين مثل الجيش الشعبي والفن السينمائي والبناء، وفي مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتش بوتين. وعرفت بحياته الثورية الثمينة المبذولة في سبيل منعة الوطن واجتياره وسعادة الشعب، وذلك حسب ترتيبها الزمني. وحررت مقالة بعنوان فرعي كيم جونغ إيل الاشتراكية علم، وفسرت فيها حقيقة أن القائد العظيم أوضح علميا صحة قضية الاشتراكية وحتمية نصرها بشأن النشاطات الفكرية والنظرية الدينامية في تسعينات القرن الماضي، حيث كان يتحدث الإمبراليون والانتهازيون بصخب عن انهيار الاشتراكية. هذا ونشرت مقالة تقول إن القائد العظيم دافع عن سيادة الوطن والأمة وكرامتهما، وأزز وطور اشتراكيتنا إلى الاشتراكية المعنية بممارسة سياسة سونغون المبتكرة.